لكن الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم وأخبرنا من خلال كتابه الكريم بعلامات كثيرة، أمارات تسمى أشراط. الأشراط هنا يعني العلامات التي تأتي قبل قيام الساعة، لا يمكن أن تقوم الساعة إلا عندما تحدث هذه العلامات. وقد أشار إلى ذلك الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود حين ثارت ريح عظيمة في الكوفة، ريح حمراء غطت الكوفة، فقال بعض الناس قامت الساعة، قال لا والله ما تقوم حتى يحدث كذا ويحدث كذا، لا يمكن أن تقوم الساعة إلا لما تأتي هذه العلامات. وهذا حديثنا اليوم، حديثنا عن أشراط الساعة، ونبدأها بالحديث عن الأشراط الصغرى. والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الأمانة وبلغ الأمة، ولم يترك لنا أمرا من العلم إلا ودلنا عليه، وفصل في هذا الأمر، في أمر الآخرة، في أمر أشراط الساعة أيما تفصيل. يروي الإمام مسلم عن أبي زيد عمرو بن أخطب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس. شوفوا درس من الفجر إلى المغرب. يقول: فأخبرنا بما هو كائن، أخبرنا بأخبار التي ستحدث إلى قيام الساعة، فأعلمنا أحفظنا. أكثر واحد حفظ هو الأعلم فينا، وأكثر واحد حفظ هذه الأحاديث هو حذيفة ابن اليمان كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي يرويه حذيفة يفصل لنا في قضية هذه الفتن، فيقول: منهن، يعني هذه الفتن التي ستأتي قبل قيام الساعة، منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، فتن عامة تعم الأرض، ومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. فإذا هذه الفتن التي سنتحدث عنها بعضها صغير أثره محدود، يعني يؤثر على جماعة من الأرض في زمن محدد فقط، ومنها أثر كبير هائل يعم الأرض كما سنرى. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنه ستشتد هذه الفتن حتى يصبح الموت خير من الحياة، ويصبح الإنسان يتمنى الموت. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على قبر الرجل فيتمرغ عليه، ينزل على القبر يمسح نفسه فيه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين. ما هو من شدة الدين إلا البلاء، إلا الفتن التي أصابت الناس. ويكثر القتل، وهذا أحد علامات قيام الساعة. في الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم، يقل العلم ويكثر الجهل، ويكثر الهرج، والهرج القتل. وتحدث علامات مع كثرة القتل، يقل الرجال وتكثر النساء، من ضمن علامات أخرى. جاء في الحديث في البخاري ومسلم كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، رجل مقابل كل خمسين امرأة. عندما يكثر القتل بين الرجال يختل التوازن البشري، فيصبح الرجال واحد إلى خمسين امرأة. والقتل هذا يحدث بلا سبب ويحدث بسبب، سنذكر بعض الأسباب، لكن كثير من القتل يحدث بلا سبب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم رحمه الله: والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول في أي شيء قتل. كما نرى يعني هذا الذي حدث في رواندا مثلا من قتل، يعني بعض الناس يقولون وصل إلى 1,000,000 إنسان. لماذا قتل القاتل ولماذا قتل المقتول؟ يكثر القتل ولا سبب واضح ظاهر للناس. هذه بعض العلامات. وأجمل لنا النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير من العلامات في أحاديث قليلة. فمن ذلك الحديث العظيم الذي يرويه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة. هذا أول علامة يشير لها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. أشار كثير من العلماء أن هاتين الفئتين هما جماعة المسلمين التي انشقت في زمن الصحابة الكرام بين الإمام علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، والقتال الذي حدث كذلك في معركة الجمل بين الصحابة الكرام والتابعين. كثير من العلماء يشير إلى هاتين الفتنتين صفين والجمل على أنها المشار إليها في هذه المقتلة العظيمة، وفعلا كانت مقتلة عظيمة بلغ القتلى فيها أكثر من 70,000. ويكمل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيقول: وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30. يشير العلماء أن الكذابين في الزمان الذين ادعوا النبوة أكثر من ذلك بكثير، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم 30؟ فيجيبون عن ذلك، يقولون هؤلاء 30 تنتشر فتنتهم، يتبعهم أعداد كبيرة من الناس، أما الذين يدعوا النبوة ولم يتبعهم إلا القليل فبالمئات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هؤلاء 30 الذين تنتشر فتنتهم في الأرض، من أمثال مسيلمة والأسود العنسي وطليحة بن خويلد وهكذا غيرهم كثير. ويكمل الحديث فيقول: كلهم يزعم أنهم رسول الله. ومن العلامات في الحديث كذلك: وحتى يقبض العلم. وقبض العلم لا يكون بانتزاع العلم، يعني الكتب لا تذهب، العلم لا يذهب، لكن جاء في الحديث الآخر يشرح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فيقول: إن الله لا يقبض العلم، لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما بقبض العلماء. علم موجود، الكتب كثيرة، لكن ما في أحد يقرأ ولا في أحد يتعلم العلم، فلما يموت العلماء العلم موجود لكن الجهل منتشر. وتكثر الزلازل، وهذه علامة عظيمة من علامات الساعة، كثرة الزلازل. ويتقارب الزمان، يتقارب الزمان، يعني أشار العلماء إلى تفسيرين في هذا. الأقدمين يشيرون إلى أن تذهب بركة الوقت، يعني يمر اليوم الإنسان ما ينتج شيء، فالزمان يصبح كأنه قصير. وبعض العلماء يشير إلى أنه يتقارب الزمان، أي يقصر اليوم أو يقصر الشهر. وفي إشارات في أحاديث أخرى تشير إلى أن الشهر القمري يصبح 27 أو 28 يوم. هذه بعض التفسيرات لهذا الأمر، يتقارب الزمان. وبعض المحدثين يشير إلى تقارب الزمان إلى أن الناس ما يحتاجون الآن يمشون شهر عشان يسيروا مثلا من مكان إلى مكان، في ساعات ينتقلون، أو في المستقبل قد ينتقلون في دقائق أو لحظات. فهذا يعني بعض التفاسير لقضية يتقارب الزمان. وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته. وجاء في حديث آخر أنه يكثر المال إلى درجة أن يأتي الرجل إلى الرجل يعطيه الصدقة يقول: لو جئتني أمس قبلتها، اليوم أنا مالي بحاجة إليه. وأشار بعض العلماء إلى أن هذا قد حدث فعلا في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، حيث كان الإنسان يتعب حتى يجد من يقبل زكاته. أغنى عمر بن عبد العزيز رغم أنه لم يحكم إلا 2 أو 4 أشهر، لكن انظروا الحاكم العادل كيف الله سبحانه وتعالى يبارك له وللناس. ففاض المال في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله حتى كانت هناك صعوبة في أن يجد الإنسان من يقبل الزكاة. ويكمل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيقول: وحتى يتطاول الناس في البنيان. وقد رأيتم ذلك، ناطحات السحاب والأبراج العالية. وجاء في الحديث الصحيح الآخر: وترى الحفاة العراة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان. وفي حديث ثالث يسأل أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هم هؤلاء الحفاة العراة رعاة الشاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم العرب، العرب. فرأينا اليوم العرب كيف تطاولوا في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس فآمنوا أجمعين، لكن لا ينفع ذلك الإيمان، فذلك حين لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي حديث آخر للبخاري أيضا مجموعة من العلامات، ست علامات يشير إليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، فيقول عوف بن مالك رضي الله عنه يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة أدم، يعني في خيمة من جلد، فقال لي صلى الله عليه وسلم أعدد ستا بين يدي الساعة، ست أمور لن تقوم الساعة حتى تحدث هذه الست: موتي، وجاء في الأحاديث بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، وموت النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، ثم فتح بيت المقدس وقد تم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم موتاني يأخذ فيكم كقعاص الغنم، يعني مثل طاعون ينتشر بين الناس، وقد حدث على الأقل واحد منهما في زمن عمر بن الخطاب كذلك، في الطاعون العظيم الذي أهلك الناس ويسمى طاعون عمواس. ثم يشير النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. شوف انت الواحد فقير مرات تعطيه دينار يطالع كذي ما هو راضي، دينار مراضي. يأتي زمان يعطى الإنسان 100 دينار ذهب، هنا الدينار مقصود دينار ذهب، فينظر إليها ساخط ما عجبته من كثرة المال الذي ينتشر بين الناس. طبعا هذا فيه علامة على أن قيمة المال تقل، في علامة، وهذا قد حدث، يعني سعر الذهب أو القيمة الشرائية كما يقولون للذهب في الزمن الماضي ليس كاليوم، فمع الأيام يصبح 100 دينار لا قيمة لها، ويكثر المال حتى يصبح هذا الكم الكبير من الذهب لا قيمة له. ثم فتنة لا تبقي بيت من العرب إلا دخلته، فتنة عظيمة تنتشر بين الناس، وقد حدثت الفتنة في زمن الصحابة الكرام في القتال الذي ذكرناه. ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، بين بني الأصفر يعني الروم الأوروبيين، هؤلاء في الشرع معروف عندنا، إذا قيل بني الأصفر فالروم الأوروبيين، والأمريكان طبعا تبعهم. يقول هدنة يعني في قتال يحدث ثم تحدث هدنة، وهذه سأتحدث عنها فيما بعد إن شاء الله. فهذه 6 علامات ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. من العلامات التي تشير إلى اقتراب الساعة انشقاق القمر، يقول الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، يعني رغم أنهم رأوا الآية كذبوها وقالوا سحر. وجاء في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام مسلم بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى إذ انفلق القمر فلقتين، انقسم جزئين، وكانت فلقة وراء الجبل، يعني جهة من هذه الجهة من الجبل والأخرى من الجهة الأخرى، وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا، اشهدوا على هذه الآية. ومن أعظم الآيات العلامات الصغرى التي ظهرت علامة تسمى نار الحجاز، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه البخاري لا تقوم الساعة حتى تخرج نار بأرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة، بصرة في حدود جزيرة مع الشام، يعني نار تظهر في الحجاز يصل نورها إلى الشام، هذا الحديث البخاري. وقد ظهرت هذه النار، وفصل لها العلماء تفصيلا عجيبا، ظهرت هذه النار في عام 654 هجرية، تحدث عنها العلامة الكبير المؤرخ العظيم ابن كثير في تأريخه لأحداث سنة 654 هجرية، وأشار لها كثير من العلماء، ومن الذين أشاروا لها العلامة الإمام الحافظ شهاب الدين أبو شهام المقدسي، وفصل فيها تفصيلا. ودعوني أقرأ لكم بعض ما كتب. لما كانت ليلة الأربعاء ثالث جماد الآخرة سنة 54 و600، ظهر بالمدينة المنورة دوي عظيم، صوت عظيم ظهر في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم زلزلة عظيمة رجفت منها الأرض والحيطان والسقوف والأخشاب والأبواب. ساعة بعد ساعة استمرت هذه الزلزلة من يوم الأربعاء إلى الجمعة. ثم ظهرت نار عظيمة في الحرة، الحرة منطقة مباشرة قرب المدينة معروفة إلى اليوم، قريبة من قريضة جنوب شرق المدينة. نبصرها من دورنا من داخل المدينة، كأنها عندنا من شدتها، كأن النار هذه عندنا داخل المدينة، وهي نار عظيمة إشعالها أكثر من 3 منارات، ارتفاعها أعلى من 3 منارات صعودها في السماء. وقد سالت أودية بالنار إلى وادي شظى مسيل الماء، وقد سدت مسيل شظى وما عاد يسيل. والله لقد طلعنا جماعة وخرجنا جماعة نبصرها، فإذا الجبال تسيل نارا، وقد سدت الحرة طريق الحاج من جهة العراق، فسارت إلى أن وصلت إلى الحرة اتجهت نحو المدينة، فوقفت بعدما أشفقنا أن تجيء إلينا. كل المدينة فزعت، متجهة النار في اتجاه المدينة، ورجعت تسيل في الشرق، فخرجت من وسطها، خرج من داخلها سهول وجبال، نيران تأكل الحجارة مثل البركان، فيها أنموذج مما أخبر الله تعالى في كتابه: إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. يقول: وقد أكلت الأرض. وقد كتبت هذا الكتاب يوم 5 رجب سنة 54 و600، يعني بعد شهر يقول وأنا من حدوثها، من بدايتها وأنا كاتب الكتاب. والنار في زيادة ما تغيرت، وقد عادت إلى الحرار في قريضة، رجعت مرة أخرى إلى الحرة في اتجاه قريضة طريق القوافل الحاج العراقية. كلها نيران تشتعل نبصرها بالليل من المدينة كأنها مشاعل الحجاج. وأما أم النار الكبيرة فهي جبال نيران حمر، والأم الكبيرة التي سالت النيران منها من عند قريضة. وقد زادت وما عاد الناس يدرون أي شيء يتم بعد ذلك. والله يجعل العاقبة إلى خير، فما أقدر أصف هذه النار. وأبصرها أهل ينبع وندبوا قاضيهم ابن سعد، قال روح شوف لنا الخبر. يقول: فجاء واعدا إليها وما أصبح يقدر يصفها من عظمها. يقول أبو شامة، هو أصلا من الشام، يقول: وبان عندنا بدمشق، يقول حدث معها كسوف في الشمس، يقول: وخسوف في القمر بعد ذلك مباشرة. يقول: وبان عندنا بدمشق أثر الكسوف من ضعف نورها على الحيطان. يقول الشمس انكسفت ونور هذه النار ينعكس عندنا من قوتها في الشام. يقول: ثم ظهرت النار لها ألسن، يصف هذا تفصيل أكثر، تصعد في الهواء إلى السماء حمراء كأنها القلعة، وعظمت وفزع الناس إلى المسجد النبوي وكشفوا رؤوسهم وأقروا بذنوبهم وابتهلوا إلى الله تعالى واستجاروا، وأتى الناس إلى المسجد من كل فج ومن النخل، وخرج النساء من البيوت والصبيان واجتمعوا كلهم وأخلصوا إلى الله تعالى، وغطت حمرة النار السماء كلها حتى بقي الناس في مثل ضوء القمر، يعني الليل صار نهار عندهم، وبقيت السماء كالعلقة، وأيقن الناس بالهلاك أو العذاب، وبات الناس في تلك الليلة بين مصل وتال للقرآن وراكع وساجد وداع إلى الله عز وجل ومتنصل من ذنوبه مستغفر تائب، ولزمت النار مكانها. يقول كان متجه نحو المدينة، فمع كثرة الدعاء توقفت وتناقص تضاعفها وقل لهيبها، ظلت تخفت بعد هذا الدعاء. يقول: لما كتبت هذا الكتاب منذ شهر، يقول توقفت، لم تتقدم ولم تتأخر. ومن العلماء الكبار الذين أرخوا لهذه النار وكان حيا عندها الإمام الجليل النووي رحمه الله تعالى ذكرها في شرحه لصحيح مسلم، يقول: وقد خرجت في زماننا نار بالمدينة سنة 54 و600، وكانت نارا عظيمة جدا من جانب المدينة الشرقي وراء الحرة، تواتر العلم بخروجها عند جميع الشام وسائر البلدان، وأخبرني من حضرها من أهل المدينة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار بأرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى. فهذه من العلامات العظيمة التي ظهرت. ومن العلامات العظيمة التي ظهر بعضها كذلك ولم يظهر بعضها حديث عدي ابن حاتم الطائي. عدي أسلم رضي الله عنه، فيروي الإمام مسلم في صحيحه عن نافع أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تغزون جزيرة العرب فيفتح الله، أول ما يفتح جزيرة العرب ثم فارس فيفتح الله. شوفوا البصريات، والنبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم التاريخ ماذا سيحدث له في المستقبل: أولا جزيرة العرب ثم فارس فيفتح الله، ثم تغزون الروم فيفتح الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله، يعني يأتيكم الدجال بعد ذلك ولا تخافوا، في النهاية أنتم ستنتصرون. وروى البخاري عن عدي بن حاتم يقول: بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة الفقر، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، العصابات اللي تقطع طريق المسافرين. لما سمع هذه الشكاوى التفت على عدي. عدي الآن جاي مسلم، هذا في يوم إسلامه، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدي فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ الحيرة مدينة عظيمة في العراق. فقلت: لم أرها وقد أنبئت عنها، عندي أخبارها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة، يعني المرأة، ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحدا إلا الله. رد على الذي كان يشتكي من قطع الطريق إنه سينتشر الأمان حتى تخرج المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أمرين هنا: أن الحيرة ستدخل في الإسلام، وتخرج المرأة تحج البيت وتسير هذه المسافة امرأة واحدة لا تخاف أحد. يقول عدي بن حاتم: قلت فيما بيني وبين نفسي، يقول قاعد أتكلم مع نفسي، فأين دعار طي الذين قد سعروا البلاد؟ يقول وين العصابات اللي من طي من قبيلتي اللي في الطريق بين العراق والجزيرة، اللي أشعلوا الأرض بالحرب، سعروا البلاد يعني أشعلوها حربا، قل هذول كلهم يختفون؟ فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم له وقال: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. كسرى أعظم ملك في العالم في ذلك الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عنده إلا المدينة فقط، يحكم فقط المدينة في ذلك الوقت، هذا قبل فتح مكة الحديث. فتحجب عدي بن حاتم: كسرى؟ يقول: فقلت لي نفسي، كسرى ابن هرمز؟ معقول أعظم ملك في العالم نأخذ نحن كنوزه؟ ما هم صدق. كما أن كثير من الناس اليوم لا يصدقون هذه العلامات وهذه الوعود ويشككون فيها. هذا صحابي في بداية إسلامه لما سمع هذا ما صدق، فكمل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله، وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان. يكمل له، هذا اللي في الدنيا، في الآخرة كل واحد سيلقى الله ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، فيقول: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغ؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. كما أوعدكم بهذه الوعود أوعدكم بهذا اليوم الذي تلقون فيه الله، والنار محيطة بكم أينما تلتفتون، النار حولكم، فاتقوا النار، ادفعوا عن نفسكم النار ولو بنصف تمرة. يقول عدي: فطال بي العمر فرأيت الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكنت في من فتح كنوز كسرى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج ملء كفه ذهبا. يقول هذه ما شفتها بعد، لكن ثنتين شفتهم، وقد حدثت كما ذكرت في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وفي صحيح البخاري كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم علامات عجيبة وخطيرة، علامات سياسية مهمة جدا في ذلك الزمان. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات كسرى، إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، يعني هذا آخر واحد، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، هذا آخر قيصر، بعده تتقسم دولة الروم. والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وقد حدث، هذه كلها علامات حدثت، صدق الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة والسلام. وفي الحديث الذي يرويه الإمام أحمد وغيره وصححه العلماء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، هو يتكلم ونحن نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أم رومية اللي هي روما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني القسطنطينية. وقد حدث، فتحت القسطنطينية اللي هي اسطنبول في زمن محمد الفاتح. ولئن طال بكم العمر لترون فتح روما إن شاء الله. فصدقوا، صدقوا الصادق عليه الصلاة والسلام. وجاءت الأحاديث الكثيرة تخبر بغزو المغول، غزو التتار. جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك. الترك عند العرب هم التتار المغول، وليس الترك اللي احنا نعرفهم. يصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تفصيل، يصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث، فيقول: حتى تقاتل الترك صغار الأعين، حمر الوجوه، ذلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة، مثل الدرع اللي مطروق، يعني وجهه ما فيه بروز، كأنه أملس. ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. كانت عند التتار كذلك نعال الشعر. يقول النووي: وقد وجدوا في زماننا، أي الترك الذين تحدث عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عاش في الفترة اللي كان فيها المغول كذلك. وأخبر صلى الله عليه وسلم، هذه كلها أمور حدثت حتى نصدق بالذي سيأتي. فمن العلامات كذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع خروج الخوارج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، يعني شباب. وأحيانا الشباب إذا ما كان عندهم علم تغلبهم الحماسة فيتصرفون بلا علم، ولذلك لابد للشباب دوما من الرجوع إلى العلماء، الرجوع للكبار أهل الحكمة. لا تأخذكم الحماسة، ارجعوا إلى العلماء، لأن السن أحيانا له حكمه في جعل الإنسان أكثر علما وأكثر حكمة، ويضع الأمور في مكانها. الخوارج لما خرجوا، خرجوا والصحابة موجودون، فالصحابة كانوا هم كبار السن، هؤلاء كانوا مع التابعين، لم يخرج مع الخوارج أحد من الصحابة أبدا، ولا صحابي خرج معهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أنهم بالمقارنة مع الذين كانوا موجودين في ذلك الزمان يعتبرون شبان، وكان الأولى بهم أن يرجعوا للعلماء من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يعني عقولهم ما فيها حكمة، يقولون من قول خير البرية، يعني يكثرون من رواية الحديث، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يطبقونه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. كيف انطلاق السهم ليس له ثبات، فكذلك هم في الدين ليس لهم ثبات. فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. وقد حدث وقاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في معركة عظيمة هي النهروان، ثم قاتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في معارك أخرى كذلك، وظل أهل السنة في قتال طويل مستمر على مدى التاريخ مع هؤلاء الخوارج الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي عشرات الأحاديث الأخرى تشير إلى الخوارج. ومن العلامات العظيمة اختلال الموازين، وخاصة في مجال من يتولى أمر الناس. جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدثهم إذ جاء أعرابي فقال متى الساعة، فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه، ما في أدب، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم هذا قاطع الدرس وقاطع الخطبة ونط، متى الساعة؟ من الحكمة حسن السؤال، لذلك قال العلماء حسن السؤال نصف الإجابة، اختار الوقت واختار الأسلوب والأدب، حتى لو كنت تعتقد أن اللي أمامك مخطئ اختار الكلمات الصحيحة والمؤدبة، ما يمنعك، ما يعجز كذلك، واختار الوقت المناسب لا تقاطع. فهذا جاء وقاطع. يقول أبو هريرة فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه ما جاوب كمل، فقال بعض القوم سمع ما قاله فكره ما سأل، يعني بعض الناس قالوا النبي صلى الله عليه وسلم سمعه وكره السؤال فلذلك لم يجبه، وقال بعض الناس لا ما سمعه، يتحدثون بينهم. حتى إذا قضى حديثه انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال أين السائل عن الساعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تركه جاوبه، قال ها أنا ذا يا رسول الله، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال وكيف إضاعتها، قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله، إذا بدأ يحكم من لا يستحق فانتظروا الساعة. وما أكثرهم في هذا الزمن يحكم من لا يفهم شيء في الإسلام، لا يحكم شيء في القرآن، لا يرجع إلى عالم، يخطئ القرآن، وأمثال ذلك كثير. وسد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة. ومن علامات الساعة أن تضعف أمة الإسلام كما رأينا في هذا الزمان. جاء في الحديث التي يرويها الإمام أحمد وأبي داود في سلسلة الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. شفتوا الجماعة لما يكون حاطين الأكل وبعدين يقول يلا تفضلوا يا جماعة تفضلوا يا جماعة، هذا تداعى الأكلة إلى قصعتها، يعني اللي جايين يأكلون يدعون بعضهم يا جماعة وضع الطعام تعالوا. يوشك أن يحدث لأمة الإسلام أن تتداعى الأمم تعالوا وليمة جاهزة، كما حدث في بداية هذا القرن لما صارت اتفاقيات سايكس بيكو وقسمت الأمة، الفرنسيين شوية والبريطانيين شوية والهولنديين والإيطاليين، وكل من بدأ يأخذ يعزمون بعضهم على هذه الأمة. قال قائل ومن قلة نحن يومئذ، قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. شفتوا الزبد الأبيض اللي على السيل أو على البحر، لا شيء، فقاعات. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، مع كثرتكم ما أحد يخافكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، هم لا يخافوا منكم وأنتم فيكم الوهن. فقال قائل يا رسول الله وما الوهن، ما هذا الضعف الذي فينا الذي جعل الناس تتداعى علينا؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أنه لن تقوم لهذه الأمة قائمة ولن تعتز ولن تستطيع أن تدفع عنها أعدائها حتى يصبح الموت صناعة لديها محبوبة. نعلم أبنائنا صناعة الموت، حب الجهاد، حب الشهادة، التخفف من الدنيا، ما دام الناس متعلقين بالدنيا لن تقوم للأمة قائمة. ومن علامات الساعة أن هذا التفرق والتمزق الذي يحدث للأمة، هذا الضعف يكون بسببها، من داخلها يحدث التمزق كما حدث. يعني متى استطاعت بريطانيا وإنجلترا وفرنسا وغيرها أن تأخذ الأمة؟ ألم يحدث هذا عندما قامت الثورة العربية الكبرى كما يقولون، وصار الصراع بين العرب والترك والمسلمين بدأوا يقتلوا بعضهم بعضا؟ كل هذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه مسلم، إني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، يعني لا يهلكها بهلاك عام كل الأمة تذهب بمرض واحد يقتلها ولا أمثال ذلك، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. أما الأولى فاستجاب لها الله عز وجل، والثانية استجاب الله عز وجل، كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا ألا يسلط عليهم عدوهم فأبى الله عز وجل ذلك، قال لا أسلط عليهم عدو إلا من أنفسهم، ما يستطيع أحد عليهم إلا إذا هم أضعفوا أنفسهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيت لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. لو اجتمعت كل الأرض على هذه الأمة لن تستطيع إلا إذا كانت الأمة ممزقة من داخلها. وهذا فيه إشارة إلى أنه إذا توحدت أمة الإسلام لن يستطيع أحد في الدنيا، لو اجتمعت كل الأرض علينا لن يستطيعوا، بشرط أن نتوحد. حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. رأينا كيف المسلمون قاتلوا بعضهم وما زالوا يقاتلون بعضهم إلى هذا اليوم، الجيوش التي أعدت لحماية المسلمين من بعضهم، هذا الذي حدث اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تتوحد هذه الأمة قريبا بإذن الله، وعندها تسود الأرض كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله قد زوى لي مشارق الأرض ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وفي الحديث الآخر المستقبل لهذا الدين، والله لا تقوم الساعة حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل به الكفر وأهله. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض العلامات الصغيرة التي نراها اليوم، كلها علامات إشارات حتى ننتبه وما نفعلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي يرويه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة. تسليم الخاصة يعني الواحد ما يسلم إلا على اللي يعرفه، هذا ليس من السنة. السنة أن تسلم على اللي تعرفه واللي ما تعرفه، أي واحد تمر عليه تسلم، هذا سنة الإسلام. صرنا في هذا الزمان الواحد يمر على واحد كأنه مشايفه، وهذا من علامات الساعة. وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، ألم تروا ذلك كيف انتشرت بين الناس؟ وقطع الأرحام، وكم هذا منتشر اليوم. وشهادة الزور، شهادة الزور الذي يقسم بالله على أمر وهو يعلم أنه كاذب، هذه شهادة الزور. وكتمان شهادة الحق، يشوف حادث ولا شيء لا ما لي شغل، مسكين هذا اللي تأذى وكذا يريد من يشهد له، ما في أحد يشهد له، كل واحد يخاف أنه يشهد حتى لا يتورط، هذا كتمان شهادة الحق. وظهور القلم، انتشار الكتابة حتى تقل الأمية في الناس، وكل هذا قد ظهر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العلامات علامتان عظيمتان أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه في صحيح مسلم، صنفان من أهل النار لم أرهما، وفي الرواية صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. لما يتسلط الظلمة الطغاة، يفسر كثير من العلماء هذا يقولون هؤلاء شرطة الطغاة، الشرطة اللي يضربون الناس. وقد انتشر الطغيان والظلم بين المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونساء كاسيات عاريات، يعني لابسة لكن أكثرهم كشف، هذه الكاسية العارية لا حجاب، اليد ظاهرة، الرجل ظاهرة، الصدر جزء منه ظاهر. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا من أهل النار، يا أخوات احذرنا واتقين الله ونبهنا من تعرفنا إلى هذا الأمر الخطير. وإن كانت لابسة لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبرها عارية. ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، يعني هي منحرفة وتحرف الشباب. وكم ترونهم اليوم في الأسواق، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن شيء عجيب، صفات الشعر اللي تخلي الشعر واقف مثل سنام الجمل، سنام جمل مائل. شفتوا المرأة لما تصف شعرها ويتخلي شعرها واقف بارز فوق راسها، طبعا لأنها واقفة راح يكون مائل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كأسنمة، يعني سنام البخت الجمال المائلة. شوفوا الوصف الدقيق، كأنه يصف الصالونات اللي اليوم موجودة، شيء عجيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا للفتيات من هذا الصنف، يقول لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ريح الجنة لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. في حديث أكثر من 100 عام، مسيرة 100 عام تشم ريحة الجنة، يقول بينهم بين الجنة أكثر من 100 سنة مشي، يعني دلالة على بعدهن عن الجنة. من أجل ماذا يا أخواتي تعرضنا أنفسكن لهذا التهديد العظيم من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم؟ من أجل دنيا فانية، من أجل أيام قليلة، من أجل أن تكسبي نظرة حرام، من أجل ماذا تخاطرين بالجنة؟ من أجل ماذا؟ فاتق الله في نفسك. وأنت أيها الرجل يا ولي الأمر، يا من عنده بنات لم يلتزمن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أنت ولي أمر، ولي أمر مو بالفلوس تعطيهم مصروف، ولي أمر تنقذهم من النار، ولي أمرهم ما داموا تحت ولايتك تلزمهم بالحق والطريق المستقيم وتدفعهم إلى الجنة دفعا، هذا واجبك يا ولي الأمر. رأينا بعض الرجال صالحون هكذا نحسبهم، زكاة وصيام وقيام وطاعة، والله الواحد لما يراه مع بناته يستحي من المنظر اللي يراه من بناته، والله سبحانه وتعالى شديد العقاب سبحانه. شدوا، أوعظوا، ذكروا، انصحوا بالحسنى، فإن لم ينفع فالواجب شرعا عليكم أن تشدوا، ولا تتركوا الحبل على الغارب، لأن الانحراف عظيم والخطر جسيم. ومن العلامات العجيبة التي تشير إلينا نحن هنا في جزيرة العرب، صحراء قاحلة إلا مناطق محدودة جدا منها، فيشير النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه مسلم إلى تغير هذا الحال قبل قيام الساعة، لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل زكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها، ولا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب جنات وأنهارا، تمتلئ الجزيرة، تصبح في الحديث الآخر تصبح جزيرة العرب خضراء مليئة بالأنهار، ما في جزيرة العرب ما فيها ولا نهر. لا تقوم الساعة حتى يتغير هذا الحال وتصبح جزيرة العرب خضراء جنات مليئة بالأنهار. إن شاء الله على زماننا قبل أن نموت على الأقل نستمتع فيها شوي. ومن العجائب التي لم تحدث وستحدث أن يتغير مجرى الفرات، وتعرفون في محاولات كثيرة الآن لأجل تغيير مجرى الفرات، إذا تغير مجرى الفرات سيحدث أمر خطير جدا. يروي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب، إذا انحرف عن مساره ظهر تحت جبل من ذهب، فيقتتل عليه الناس، يبدأ الهجوم على الحصول على هذا الذهب، الناس ليس فقط العرب، تبدأ الأمم تأتي من أجل هذا الذهب، تصبح قضية عظيمة، مثل ما منابع النفط كيف خطيرة، يصبح هذا منبع الذهب مركز من مراكز الثروة في العالم، فيقتتل الناس، تأتي الأمم من كل مكان يقتتلون عليه، وتحدث مقتلة، حروب هائلة من أجل هذا الجبل اللي من ذهب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فيقتل من كل 199، رغم أنه الحديث يكون معروف يعرفون أنه سيقتل من كل 199، مع ذلك يستمر القتال. ليش يستمرون في القتال رغم هذه المجزرة العظيمة؟ 99% مذبحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو، يمكن أنا اللي 1%. وفي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم يوشك الفرات أن يحصر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لنا دير بالكم تدخلوا في هذه الفتنة، ابتعدوا عنها. ويحدث كذلك بعد ذلك أمر عجيب يرويه الإمام مسلم في صحيحه، يقول صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض أفلاذ كبدها، يقول تبدأ الأرض تطلع من داخلها المعادن أمثال الأسطوان، مثل الأسطوانات، شفتوا عمود المسجد هذا يسمونه أسطوان، أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، يخرج من الأرض أسطوانات من ذهب وفضة، يعني يكثر الذهب وتكثر الفضة ما يعود لها قيمة، فيأتي القاتل فيقول في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي، يقول من أجل الذهب والفضة، شوف انتشاره كيف صار بين الناس، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. فيكم أحد يروح يأخذ تراب؟ ما أحد يأخذ تراب، يصبح الذهب والفضة بين الناس كالتراب فما يأخذه أحد. وأختم أشراط الساعة الصغرى بوصف مختصر للمهدي. جاءت أحاديث كثيرة جدا، خلاصتها أنه يأتي في آخر الزمان، يبعث الله عز وجل في آخر الزمان خليفة حاكم، يكون خليفة حكما عدلا، يلي أمر المسلمين، يحكم المسلمين، هو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين، من سلالة فاطمة بنت محمد الزهراء رضي الله عنها، وجاءت أحاديث تشير إلى أنه من ذرية الحسن ابن علي ابن فاطمة رضي الله عنهم أجمعين. اسمه يوافق اسم النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبيه يوافق اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، فاسمه محمد ابن عبد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خلقه كخلقي وخلقه ليس كخلقي. شكله يشبه ما وصف لنا من شكل النبي صلى الله عليه وسلم، أما أخلاقه فلا يمكن أن تكون مثل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أحد أخلاقه كأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن، والرباه الله عز وجل هو الذي أدبه فأحسن تأديبه، ووصفه الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. فأين المهدي من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكنه رجل صالح، صلاح عظيم، وحاكم بالعدل، يحكم أرض المسلمين 7 سنين فيملأها عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما، كما جاء في الأحاديث، بعد ما ينتشر الظلم بين المسلمين يأتي هذا الحاكم فيحكم ويسيطر على بلاد المسلمين ويوحدها ويحكم بالعدل 7 سنوات. يقول فضيلة الوالد الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز حفظه الله: ما ملخصه أمر المهدي معلوم، والأحاديث فيه مستفيضة بل متواترة متعاضدة، وقد حكى غير واحد من أهل العلم تواترها، وتواترها تواتر معنوي لكثرة طرقها واختلاف مخارجها وصحابتها ورواتها وألفاظها، فهي بحق تدل على أن هذا الشخص الموعود به أمره ثابت وخروجه حق، وهو محمد ابن عبد الله علوي، يعني من علي بن أبي طالب، حسني، من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. يكمل ابن باز فيقول: وهذا الإمام من رحمة الله عز وجل بالأمة في آخر الزمان، يخرج فيقيم العدل والحق ويمنع الظلم والجور، وينشر الله به لواء الخير على الأمة عدلا وهداية وتوفيقا وإرشادا للناس. وهو يختلف عن المهدي الذي عند الشيعة، فهو عندهم رجل ظهر أو شاب ظهر، واسمه يختلف، اسمه محمد بن الحسن العسكري، فهو بخلاف المهدي الذي نتحدث عنه، فالأمران مختلفان. يقول ابن باز: قال ابن كثير: أظنه يكون عند نزول المسيح. أظن أن المهدي يكون عند نزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان، وبعد ما يفصل في الأحاديث والآيات التي تشير إلى ذلك ويخرجها يقول: فهذا الأقوم والأظهر. الأظهر أنه يخرج في آخر الزمان مع رجوع المسيح عليه السلام إلى الأرض. يكمل يقول: ولكنه ليس قطعا أنه في آخر الزمان، قد يكون في غير ذلك. هذه هي العلامات الصغرى، أشراط الساعة الصغرى، وهي كثيرة، بعضها ظهر وبعضها سيظهر وبعضها ظهر ومستمر، لكن العلامات الكبرى التي جاءت الأحاديث الكثيرة تشير إلى أنها إذا ظهرت تتابعت كخرزات العقد، مثل العقد اللي فيه خرزات، إذا قطعته تسقط خرزة تلو الخرزة، وكل علامة منها أكبر من أختها، تظهر علامة تتلوها علامة أخرى فثالثة فرابعة، وهكذا إلى أن تقوم الساعة. ليس كالعلامات الصغرى التي لا يربطها رابط واحد، العلامات الكبرى كأن النبي صلى الله عليه وسلم يفصل لنا تاريخ يحدث مباشرة قبل قيام الساعة. والعلامات الكبرى نوعين، نوع يشير إلى اقتراب الساعة، ونوع يشير إلى حلول الساعة، حان وقت. فالعلامات التي تشير إلى اقتراب الساعة تبدأ بالمسيح الدجال، والعلامات التي تشير إلى حلول الساعة فظهور الدابة وطلوع الشمس من مغربها. ولنبدأ بهذه العلامات، وأولها ظهورا هو المسيح الدجال. فتنة عظيمة، بل هي أعظم فتنة، كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة ما من أمر أكبر من الدجال. ما في فتنة منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى أن تقوم الساعة، ما في فتنة تمر على البشرية أعظم من فتنة المسيح الدجال. فتنة المسيح الدجال تظهر في آخر الزمان عند حلول الساعة، عند اقتراب الساعة. ويقول ابن الأثير: سمي المسيح لأن عينه ممسوحة أعور، فسمي المسيح، وسمي الدجال لأنه كذاب. أما المسيح عيسى عليه السلام فسمي المسيح لأنه كان يمسح الناس فيشفيهم من الأمراض بإذن الله، ففرق بين الأمرين. ولذلك يسمى كذلك المسيح الدجال المسيح لأنه ممسوخ العين من المسخ. يظهر هذا الرجل في فترة تكون أحوال المسلمين فيها قد بلغت شأنا عظيما، الأمة تقوى وتظهر مكانتها ويظهر شأنها بين الأمم، فكأن يأتي المسيح الدجال ليحاول أن يكسر شوكة هذه القوة التي ظهرت بين المسلمين. تشير أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة إلى هذه الأحوال قبيل ظهور الدجال، كما جاء في الحديث الصحيح في سنن أبو داود، وكذلك رواه غير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستصالحون الروم، الأوروبيين والأمريكان، هؤلاء يسمون الروم، ستصالحون الروم صلحا آمنا، يكون بيننا وبين الروم صلح، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. نشارك نحن مع الروم في قتال عدو مشترك من ورائنا، أين؟ ورائنا وراء الروم. فينتصر التحالف الإسلامي النصراني ضد هذا العدو المشترك، ثم ترجع الجيوش المنتصرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تغلمون وتسلمون، يعني المصائب والقتل في المسلمين والنصارى قليل، انتصار عظيم لهذا التحالف. ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي التلول بمنطقة في الشام، هناك يرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب. معركة تحالف بين المسلمين والنصارى، الآن هذا يريد أن يجعل الفخر كله للنصارى، فيقول: غلب الصليب. فيغضب رجل من المسلمين فيأخذ الصليب فيدقه، يكسر الصليب، فعندئذ يهجم النصارى على المسلمين فيغدرون بهم وتبدأ الملحمة، كما جاءت الأحاديث الكثيرة تشير إلى هذه الملحمة، تسمى هذه المعركة بين المسلمين والنصارى الملحمة الكبرى، يبدأ القتال العظيم بين المسلمين والروم. فيثور المسلمون الموجودين في هذا الوقت في هذا المكان، يثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون، فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة، هذه المجموعة من المسلمين الموجودة في ذلك المكان يستشهدوا، وتأتي مجموعة من المسلمين فتهجم على النصارى فتقتلهم وتسلب منهم، فعندها تجتمع قوات النصارى من أنحاء الأرض، تجتمع على المسلمين 80 راية، لعلها 80 دولة، لا يقل عدد القوات تحت كل راية عن 12,000، فإذا يجتمع جيش تعداده حوالي 1,000,000 أو يزيد، وتبدأ المعركة الكبرى بين المسلمين والنصارى. ويأتي الروم حتى يحتلوا الشام، وتخرج قوات المسلمين منطلقة كما في الحديث من المدينة شرفها الله تعالى وصلى على ساكنها أفضل صلاة وتسليم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق مناطق في الشام، فيخرج لهم جيش من المدينة، هذا الحديث في صحيح مسلم، من خيار أهل الأرض يومئذ، هذا الجيش الإسلامي الذي يخرج هو أفضل أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا صف الجيشين، قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا، الجماعة اللي هجموا على جماعتنا وأخذوا منهم دعونا نقتلهم. طبعا هؤلاء هجموا لأن النصارى قتلوا في المسلمين. فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيبدأ القتال. جيش الروم عظيم ويكاد يهزم جيش المسلمين. يصف النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك عدد من المسلمين الذين انضموا إلى هذا الجيش دينهم رقيق، فيرتدون خوفا من الكفار ينضمون إلى النصارى. ثلث الجيش الإسلامي من هؤلاء ضعاف القلوب يرتد وينضم إلى النصارى، تزداد قوة النصارى وتقل قوة المسلمين. فعندئذ تقوم جماعة من هذا الجيش الإسلامي فتشترط شرطة، يعني شرطة على الموت، يتعاهدون على الموت ويهجمون على النصارى هجمة واحدة، فيقتلون جميعا، يستشهدون رحمهم الله، ويستمر القتال في ذلك اليوم إلى الليل، ثم يتحاجز الفريقان عند الليل، وفي اليوم التالي يبدأ القتال مرة ثانية، وتقوم جماعة تشترط الموت فيتقاتلون وتفنى هذه الشرطة، ويحدث مثل ذلك في اليوم الثالث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام. الآن يأتيهم المدد من باقي ديار المسلمين، يصل في اليوم الرابع تصل القوات الإسلامية من المناطق الأخرى، فيتقوى الجيش الإسلامي فيهجمون على النصارى فيقتلون مقتلة لم يرى مثلها، مذبحة تحدث في هؤلاء النصارى. يصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه المذبحة التي انتشرت في النصارى، يعني يكاد يفنى كل الجيش النصراني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم، يمر الطير فوقهم، فما يخلفهم حتى يخر ميتا من الأمراض والنتن اللي حدث بينهم، يسقط الطير ميت. يصف النبي صلى الله عليه وسلم كم هذه المقتلة التي حدثت بين هذا الجيش النصراني، فيقول: فيتعاد بنو الأب، يعني أفراد العائلة الواحدة، كانوا 100 فلا يجدون إلا واحد. هكذا مقتلة هائلة تحدث في النصارى. هذا النصر العظيم الذي يحدث للمسلمين يغيظ الشيطان، 80 جيش نصراني يهزم هزيمة واحدة ويقتل بهذه الطريقة، ويعلو شأن الإسلام بهذه الطريقة، فيغضب الشيطان غضبة عظيمة لما حدث لأتباعه وأنصاره، كيف يهزمون هذه الهزيمة وكيف ينتصر التوحيد هذا النصر. فيصرخ الشيطان حتى لا يستمر المسلمون في الهجوم على أوروبا ويكملون، خلاص الجيش النصراني انهزم، فحتى يتوقفون يصرخ الشيطان صرخة في المسلمين، يقول: خرج الدجال في أهليكم. فتنتشر المسألة بين المسلمين، يعرفون أمر الدجال. شوفوا توارث هذا العلم يظل إلى ذلك الوقت، فيرجع الناس كل واحد راجع إلى بيته، فيتبين أن الأمر كذب، ما هو صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول من يخرج من هؤلاء، يعني يبحث عن أمر الدجال، يقول: فيبعثون 10 فوارس طليعة، يعني بداية يبحثون الأمر، شوفون حقيقة الأمر، والجيش يبدأ يرجع يتفرغ، لكن الجيش بطيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه مسلم: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. يرجعون فيجدون أن الأمر ما هو صحيح. فلما يتفرق الجيش الإسلامي عندها يظهر الدجال، فهذه الملحمة هي المقدمة لظهور المسيح الدجال قبحه الله. الدجال جاء وصف عام له في البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه رأى الدجال في الرؤيا، رآه، ورؤيا الأنبياء حق. فوصفه للمسلمين قال: رجل. هل هو رجل من الإنس أم رجل من الجن؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فيطلق اسم الرجل على الإنس والجن. أكثر العلماء على أنه من البشر، بعض العلماء أشاروا إلى أنه شيطان يتمثل في البشر، لكن أكثر علماء المسلمين على أنه من ذرية آدم. رجل جسيم أحمر، جلد أحمر، جعد الرأس، شعره رأسه مجعد، أعور العين، كأن عينه عنبة نافية، مثل العنبة اللي مأخوذ ماءها ماذا يبقى منها، فهكذا شكله عينه. وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم علامة ظاهرة واضحة له. جاء في صحيح البخاري كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث نبي إلا أنذر أمته الدجال، إلا أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، ألا إن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر. في المسافة اللي بين عينيه مكتوب كافر. وجاء في صحيح مسلم: مكتوب بين عينيه كافر. وجاء النص في حديث آخر: كافر، ثلاثة حروف مكتوبة بين عينيه، يقرأها من كره عمله أو يقرأه كل مؤمن. المؤمن فقط هو اللي يقرأ هذه الحروف، أما الكفار لا يرون هذا عليه. وجاء من صفاته كذلك أنه عقيم، لا يبقى له أولاد من بعده. العقيم أو أنه عقيم لا يولد له، يعني قالوا لا عقب له، يعني ليس له أولاد يعيشون بعده، كما جاء في صحيح مسلم. ويدعي أنه الله، حاشا لله سبحانه، ويعطيه الله عز وجل من القدرات ما يفتن بها الناس حتى يصدقونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبه الناس، يقول: كيف تصدقونه؟ كيف تصدقون أنه الرب؟ جاء في الحديث: تعلموا، في حديث صحيح مسلم، تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. يعني في الدنيا لا نرى الله، فكيف ترونه أمامكم ويقول هو الله؟ الله لا يرى في الدنيا. وجاء في صحيح البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار إلى عينه، وأن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، العين اليمنى عوراء، كأن عينه عنبة طافية. هذا الدجال يعطيه الله عز وجل القدرات، فمن أول قدرات أنه يتحرك، ينطلق في الأرض سريع، سرعة عجيبة. جاء في الحديث في صحيح مسلم: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سرعته فقال: كالغيث استدبرته الريح، مثل المطر اللي جاء في ريح عاصفة، هكذا سرعة الدجال وتحركه في الأرض، فيجول في أقطار الأرض ويدخل كل البلاد إلا مدينتين شرفهما الله عز وجل ومنع الدجال من دخولهما. في الصحيحين البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال، كل بلد سيدخله الدجال إلا مكة والمدينة. وسنفصل قضية مكة والمدينة فيما بعد. ويعطيه الله عز وجل أمرا يفتن به الناس، يعطيه جنة ونار، يسير معه نهر من ماء لونه أبيض ونهر من نار يسيران معه حيث سار. جاء في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. وفي صحيح البخاري ومسلم كذلك: إن معه ماء ونارا، فناره، هذا النهر اللي شكله نار، ماء بارد، وماؤه نار. وجاء في صحيح مسلم كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، أنا أعرف اللي مع الدجال أكثر مما يعرفه الدجال نفسه. طيب، عند النبي صلى الله عليه وسلم من إطلاع الله عز وجل له: معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركنا أحد، أي واحد فيكم لا سمح الله يدركه الدجال، فليأتي الذي يراه نارا وليغمض، اذهب إلى النهر الذي هو نار وغمض عينك، ثم طأطئ رأسك واشرب. يقول: ثم ليطأطئ رأسه فليشرب منه فإنه ماء بارد. سبحان الله. ويعطيه الله عز وجل القدرة على الاستعانة بالشياطين فيعينونه على فتنته، فيأتي للرجل يقول له: أنا ربك، فينكر، فيقول: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك، لو أحييت لك أباك وأمك تؤمن بي؟ فيقول الرجل: نعم. فيتمثل له الشياطين، يخرجون له مثل أبيه ومثل أمه، ويقولون له: يا بني اتبعه إنه ربك. فتنة عجيبة. فيبدأ الناس يقبلون عليه، والأكثر من ذلك يبدأ يتحكم في الأرض وفي السماء، شيء عجيب، قدرات، فتنة ليس مثلها فتنة على مر التاريخ جاء في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، يقول للأرض اخرجي لهم الثمار والزروع، أمام عيونهم تخرج الثمار والأشجار والزروع، يأمر السماء أن تنزل المطر تنزل المطر، يأمر البهائم فتمتلئ ضروعها لبنا وتمتلئ أجسادها لحما ويتركهم على هذا الخير العميم. يأتي لقوم آخرين يدعوهم فيكفرون به، فيأمر السماء تتوقف عن المطر ما ينزل عليهم مطر، يأمر الأرض فتموت أشجارهم ونباتاتهم وتهزل حيواناتهم وتمرض وتموت، ويعيشون في شر حال. أي بلاء، أي فتنة! والأكثر من ذلك يحدث له كما جاء في الحديث، يقول: يمر بالخربة، الناس معاه متجمعين، يمر على أرض خراب ليس فيها شيء، فينادي الأرض يقول: أخرجي كنوزك. ما يشوف الناس إلا الأرض تنشق ويخرج منها الذهب والفضة، وتبدأ هذه الجمادات تمشي وراه تتبعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيعاصيب النحل، تمشي وراه مثل النحل. شلون يلحق الإنسان؟ يقول تمشي هذه الكنوز، تمشي وراه وين ما يروح، وراه الكنوز. الناس يرون هذه المشاهد، يتحكم في الأرض، يتحكم في السماء، يتحكم في الكنوز، يتحكم في المطر، فيدخل الناس في دينه أفواجا، ويظل يفتن الناس 40 يوما فقط. هذا كل مكث الدجال 40 يوم فقط، لكن هذه الأيام ليست أيام عادية. يصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام، يقول: يوم كسنة، يوم يطوله الله عز وجل حتى يصبح ذلك اليوم من الفجر إلى الليل كأنه سنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وباقي أيامه كأيامكم. فالصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم من حرصهم على العبادة والدين، قالوا: يا رسول الله، اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ فقال: لا، اقدروا له قدره. قدروا، احسبوا كل 24 ساعة تصلون 5 صلوات، ما يصير تصلون 5 صلوات في سنة. فهذا فيه تعليم لنا أنه إذا طال الليل أو النهار أو انطلق الناس إلى أماكن أخرى، يذهبون إلى كواكب أخرى مثلا، أو لازم يقدروا الأمر ولا يعتمدوا على المواقيت التي تختلف عن مواقيت الأرض. ويظل الدجال يفتن الناس. يخرج الدجال في منطقة يصفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، يقول: إنه خارج بين الشام والعراق. في هذه المنطقة يخرج الدجال، يقول: فعاث يمينا، نشر الفساد في جهة اليمين، وعاث شمالا، يبدأ باليمين ينشر الفساد شرقا ثم ينطلق غربا فينشر الفساد. يا عباد الله فاثبتوا، ينبهنا النبي صلى الله عليه وسلم، اثبتوا. أشد الناس ولاء للدجال واتباعا له ونصرة لدينه سيكون اليهود. جاء ذلك في أحاديث كثيرة، منها ما يرويه الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. الطيالسة إذا شايفين اليهود يضعون على أكتافهم مثل لفافة تنزل على الكتفين، هذه من علامات دين اليهود. فهؤلاء اليهود المتدينون، يعني هؤلاء الأنصار، وقد علمنا نحن من اطلاعنا على دين اليهود أنهم ينتظرون المسيح، يسمونه ذا مسايا، هذا معروف في دين اليهود. فلما ظهر المسيح عليه السلام قالوا: لا، هذا ليس هو المسيح. فلما يأتي المسيح الدجال يؤمنون به، وفي كتبهم يزعمون أنه يخرج في آخر الزمان فيبلغ سلطانه البر والبحر وتسير معه الأنهار، ويزعمون أنه آية من آيات الله يرد لليهود ملكهم، فمن هذا السبب يتبعونه، يعتقدون أنه باتباعهم له سترجع الأرض تحت سيطرة اليهود. ويدخل الدجال في كل مكان إلا مكة والمدينة، كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وروى البخاري كذلك: لا يدخل المدينة رعب المسيح، لها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان. وجاء في صحيح البخاري ومسلم: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة، حافين، يعني كل باب من أبوابها، كل مدخل من مداخلها عليه الملائكة تحرسها، كل ما جاء يحاول أن يدخل الملائكة تمنعه بسيوف من نار ما يستطيع يدخلها، فيظل يتحايل على المدينة يحاول أن يدخل والملائكة تمنعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رجله بالسبخة، يضع فقط رجل واحدة في منطقة السبخة من المدينة. منطقة السبخة الأرض التي لا تنبت زرع، وهي قريب، يصفها العلماء قريب من المكان الذي فيه الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة شرفها الله. عند ذلك المكان يضع رجله، زلزال يحدث في المدينة عندما يضع رجله في المدينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، فعندئذ يخرج من المدينة كل كافر ومنافق فيتبعون الدجال. جاء في الحديث الصحيح الآخر عن المدينة أن المدينة تنفي خبثها، الخبيث ما يستطيع أن يقيم في المدينة، يجعل الله سبحانه وتعالى يعني إقامة وجيزة ثم يتركها، ما يستطيع أن يثبت فيها. كيف ننجو من الدجال؟ جاء في الأحاديث الصحيحة في سنن أبي داود وغيره قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه. النبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا، يقول: اهربوا منه، لا تقفوا له، لا تنتظروه، فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسبه أنه مؤمن، يحسب يأتيه الرجل وهو يظن في نفسه الإيمان، فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. من هذه الشبهات والمعجزات التي عنده الناس إيمانها ما يستطيع أن يقف أمامه. وجاء في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليفرن الناس من الدجال في الجبال، اهربوا منه إلى الجبال. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتحصن منه، قال: من أدركه أن يقرأ عليه فواتح الكهف. جاءت النصوص على 10 الآيات الأولى من سورة الكهف. ما السر فيها؟ قال العلماء: فيها إشارة إلى أهل الكهف كيف فروا من الطاغية حماية لدينهم، فالله سبحانه وتعالى جعلهم ينامون 300 سنة ثم أحياهم، ففيها القدرة ومعجزات الله والفرار من الطاغية، فكأنه إشارة إلى أمر هذا الطاغية.